لله رب العالمين، الصلاة والسلام على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. الأخ يسأل سؤالين. السؤال الأول: ما هو الضابط الذي فرقوا به بين دار الإسلام وبين دار الكفر؟ السؤال الثاني: ما هو الضابط في هدايا العمال، وما هو الممنوع من ذلك، وما هو الجائز؟ المقصود بالعمال هم الذين يتقاضون رواتب، يتقاضون أجرة على عملهم، وقد جاء المنع من أخذ الهدايا وأخذ العطايا لأن هذا يفسدهم على صاحبهم، ولأن هذا يجرئهم على أخذ الرشوة، وإذا استمرأوا هذا الأمر فإنهم لا يقدمون خدمات للآخرين ما لم يدفعوا، وهذه مفسدة ظاهرة. والأصل في المنع هو قوله صلى الله عليه وسلم لابن اللتبية حين بعث مصدقا وأهديت له هدية، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا لكم وهذا لي. فغضب عليه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب الناس وقال: ما بال الرجال، نبعث في حاجة من حاجات المسلمين فيأتون فيقولون: هذا لكم وهذا لي. هل جلس في بيت أمه لينظر أيهدى إليه أم لا؟ الحديث. فهذا دليل على منع العمال من قبول الهدايا. وجاء في حديث الأخرى وفي إسنادها نظر: هدايا العمال غلول، هدايا العمال غلول، والمعنى صحيح، لأن هذا مندرج تحت الأصل السابق، وفي هذا من المفاسد الكثيرة. وعلى هذا لا يحل للموظف أن يقبل هدايا المراجعين، لأنهم يعطونه لأجل عمله، ولو لم يكن موظفا لم يعطوه شيئا. كذلك مدرس لا يقبل من الطالب لأنه يعطيه لتدريسه، قد يكون هذا وسيلة لتغشيشه ولمحرمات أخرى. كذلك القاضي لا يقبل هدية مراجع، بل ذهب جماعة من العلماء إلى أن القاضي يحتاط بقبول الهدايا مطلقة، لأنه قد يأتي في يوم من الأيام الذي أعطاه هدية يكون خصما ومراجعة ومخاصمة، فقد يحابيه وتدفع الهدية لمحاباته. وأما من جرى بينه وبين شخص تبادل هدايا لصداقة ومحبة فيعطيه بدافع الصداقة وبدافع المحبة لا بدافع العمل ونحو ذلك، فهذا السائغ، والأعمال بالنيات والأمور بمقاصدها. وكذلك إذا أعطى الإنسان العامل لفقره لا لعمله، لأننا نعلم أن بعض العمال فقير ويستحق الزكاة، فأنت لا تعطي لأجل عمله ولا لأنه أنهى لك عمله، وإنما تنوي لأجل فقره وحاجته، فهذا جائز. لأننا لو منعنا هذه الصورة أصبح العمل عائقا له من المعونة والإحسان إليه، وهذا غير صحيح. العمل ما يمنع من الإحسان، ولكن نفرق بين الإحسان وبين الرشوة، وبين الصلاح وبين الفساد، وبين النافع وبين الضار. وأما ما يتعلق بالسؤال الثاني، ما هي ضوابط دار الإسلام ودار الكفر؟ فأولا، جماهير العلماء يجعلون أهل الأرض أهل دارين، دار إسلام ودار كفر، لا ثالث لهما. ودار الكفر هي التي تظهر فيها شعائر الكفر، يحكمون بغير الكتاب وبغير السنة، والأمر والنهي لغير أهل الإسلام. ودار الإسلام هي المحكومة بالكتاب والسنة والأمر والنهي لأهل الإسلام، ولا تظهر شعائر الكفر ولو وجدت خفية، ولا يمنع من الحكم عليه بدار الإسلام ولو كثرت فيها الذنوب والمعاصي، ما لم تكن النواقض ظاهرة متفشية محمية منظمة. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى تقسيم الدور إلى ثلاث. فحين سئل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى عن دار ماردين، وهي الواقعة بين سوريا وتركيا، وكان أهلها يناصرون التتر على المسلمين، وكان هذا الفعل واقعا من طائفة دون طائفة، ومن عسكر دون عسكر. فسئل شيخ الإسلام عن هؤلاء، وهل تسمى دارهم دار كفر؟ فأفتى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى أن هؤلاء قوم أخلاط، فيهم المسلمون وفيهم الكافرون. ومنع ابن تيمية رحمه تعالى من تسمية دارهم دار كفر ومن تسمية دارهم دار إسلام، وقال هذه الدار دار مركبة من كفر وإسلام. ألا يمكن الحكم على الدار لأن دار كفر، لأن بعض أحكام الإسلام جاري عليهم، ولا يمكن الحكم بأن هذه الدار دار إسلام لأن بعض الموجودين يناصرون الكافرين على المسلمين. فقال عن هذه الدار بأن الدار مركبة، وعلى حسب علمي فإن أول من قال هذا هو شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، لأن الحاجة قد دعت إليه، وهذا أمر لا بد منه، ولو لم يقله ابن تيمية لكان ينبغي يقال. وهذا يوجد في ديار كثيرة، تكون الدار دارا مركبة، لا هي دار كفر محض ولا هي دار إسلام محض. وعلى هذا يقول شيخ الإسلام في أهل هذه الدار يعامل كل شخص بحسبه، يعامل كل شخص بحسبه، على هذا لا يعطون حكما عاما، ويحكم على كل فرد منهم بما كسبت يداه. افتراض المجلس تدليس الولد المسلم هل خاص بالأوزاعي أم أنه عام؟ بالنسبة للشيخ العقيقة إذا كان في بلد لا يكون الشاة هل تجزئ مثلا الذبيح لا يكون مثل عجل أو بقر؟ السؤال الأول سؤال عن كفارة المجلس. السؤال الثاني متعلق بالوليد بن مسلم وتدليس الوليد هل هو عن الوزاعي فقط أو عن غيره. الأمر الثالث متعلق بالعقيقة هل يمكن ذبح غير الشاة؟ أما السؤال الأول متعلق بكفارة المجلس فقد وردت فيه أحاديث كثيرة من رواية 13 صحابيا تقريبا، وقد روى بعض ذلك الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما، وقد روي هذا الحديث من طرق كثيرة، قد حسن ذلك بالمجموع طائفة من علماء القرون الوسطى وتبعهم على ذلك المتأخرون، ذلك لقوة الطرق ومجيئها من مخارج متعددة، وذهب جماعة من العلماء بأنه لا يصح في الباب شيء، وهذا قول أكابر علماء الحديث أنه لا يصح بمفرده في الباب شيء، وهذا الصواب، ما هناك حديث في كفارة المجلس صحيح، إنما فقط الكلام هل يصحح بالمجموع أم لا يصحح بالمجموع، أما بمفرده فلا يمكن أبدا أن يثبت من ذلك شيء. الحديث الواردة في هذا الباب كلها معلولة، وأمثالها ما جاء عند أبي داود حديث سهيل بن أبي صالح على أبي عن أبي هريرة، وقد عله غير واحد من الحفاظ منهم البخاري. الحديث يحسن بالمجموع بشروط. الشرط الأول أن لا يكون أصلا في الباب. الشرط الثاني أن لا يخالف الأحاديث الصحيحة. الشرط الثالث أن لا يكون في الأسانيد كذاب ولا متهم ولا متروك، وأن لا يكون في الحديث اضطراب ولا غلط. الأمر الرابع أن تقوى القرائن على قبول مثله. وهذا الخبر توفرت فيها الشروط الثلاثة الأخيرة، لكن بقي الأمر الأول أن لا يكون أصلا، وهذا أصل في الباب. ولو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم كثير المجالس، لنقل ذلك عنه نقلا متواترا ولاستفاض ذلك بين العلماء. ولما احتجنا إلى الأحاديث الضعاف والمنكرات ونحو ذلك، وهذا قول قوي، لأن هذا الخبر خبر أصل في الباب، فكيف نصحح أصلا بالطرق؟ أما تدليس الوليد فهو ثابت عنه، والأدلة على تدليسه كثيرة، قد قال غير واحد من الأئمة المتقدمين بأنه مدلس، ولكنه ثقة، وعنعنة الثقة الموصوف بالتدليس لا تضر، كما هو قول الأئمة كافة، ولا يعرف عن أحد من الأئمة بأنه أعلى حديث الموصوف بالتدليس من الثقات بالعنعنة. وكان الأوائل يفرقون بين التدليس وبين العنعنة، ويقولون دلس ولا يعلون الحديث بأنه عنعن إلا إذا كان التدليس غالبا عليه، كما ذكر ذلك الإمام علي بن المديني، وأشار إلى هذا المعنى الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بقوله وشهر به. على هذا لا تضر عنعنة الثقة الموصوف بالتدليس كالحسن البصري وقتادة وبإسحاق السبيعي والأعمش وأبي الزبير وابن جريج والوليد بن مسلم وابن إسحاق وآخرين من الحفاظ والثقات الموصوفين بشيء من التدليس. وأما مسألة العقيقة فقد روى أهل السنن من حديث قتادة عن الحسن البصري عن سمرة ابن جندب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه. وهذا الحديث هو أصح شيء في العقيقة، ودليل على تأكدها، وقد احتج به من يقول بوجوبها وجمهور على الاستحباب. وجاء في أحاديث أخرى جيدة كقوله صلى الله عليه وسلم عن الغلام شاتان وعن الجارية شات واحدة، فهذا يدل على أن الأفضل في العقيقة ما كان من الضأن، سواء ذبح شاتا أو ذبح خروفا. وهل تجزئ البقرة وكذلك البعير في العقيقة؟ هذا محل خلاف بين العلماء. ذهب طائفة إلى التقيد باللفظ، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الذكر شاتان وعن الجارية شات واحدة، وأن هذا قيد معتبر. وذهب آخرون إلى أن هذا مجرد مثال، ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يقصد التحديد. فلو نحر من غير الظان أجزأ، فلو نحر بقرة عن ثلاثة ذكور أجزأته، أو عن ثلاث ذكور وأنثى أجزأته. وهؤلاء حملوا قول صلى الله عليه وسلم شاتان على التمثيل، ومنهم من قال هذا على الأولوية لا غير، لأنه ليس في الحديث دلالة على الوجوب. وهؤلاء يستدلون على قولهم بحديث قتادة المتقدم عن الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل مولود مرتهن بعقيقته، ولم يحدد شيئا من ذلك، وأن المقصود هو النحر والذبح بشرط يكون النحر من بهيمة الأنعام، فلو ذبح دجاجة لم تجزئه، أو ذبح عصفورا لم يجزئه، وإنما يشترط في العقيقة تكون من بهيمة الأنعام. وهذا قول قوي، والقول الأول أحوط، يعمل بها الإنسان ما دام قادرا. الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو الفقر، أمره بالزواج ونصحته، وهل هناك أحاديث ثابتة عن فضل تعدد الزوجات؟ الأخ يسأل عن حديث المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم بأن الرجل شكى إليه الفقر وأمره بالزواج، وهذا ليس له أصل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو خبر باطل. وأحسن أحوال هذا أن يكون عن الحسن البصري، وأحسن أحوال هذا يكون عن الحسن البصري. ثم أن الأخ يقول هل وردت أحاديث تدل على أو تحث على التعدد؟ الله جل وعلا أباح التعدد وأذن فيه، ولم يأتي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في مشروعية أو أفضلية التعدد والحث عليه والترغيب فيه، وإنما فهم من قوله صلى الله عليه وسلم تزوج الودود بعض العلماء على أن الإنسان يستكثر من الأولاد، إذا كان يترتب ولا تأتى الاستكثار الأولاد إلا بالتعدد فإن التعدد يكون حينئذ مشروعا، فهو فهم باللازم من هذا الحديث. ولكن الحديث بذاته لا يدل على المشروعية، إنما يدل في الأصل على الإباحة. وأما كون التعدد سببا للغنى فهذا أمر معلوم بالحس والتجارب، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة حق على الله عونهم: الرجل يريد الزواج للعفاف، وهذا لا يستطيع أن تكون الأولى، الثانية أو الثالثة أو الرابعة، فهذا قد تكفل الله جل وعلا بعونه وقال حق على الله، جعل هذا حقا عليه. والحديث لا بأس بإسناده، قد روى الحاكم في مستدركه وصححه. أحسن الله لك شيخ، حقيقة اليقين بالله عز وجل، التوكل عليه والاعتماد عليه، هل والأخذ بالأسباب هل يماثل التوكل على الله عز وجل؟ الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل على الله جل وعلا، التوكل على الله واجب وفرض على العبد، وهذا لا نزاع فيه، لأن الله جل وعلا قال وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قدم الجار والمجرور وأخر الفعل لإفادة الحصر، ثم أكد الله جل وعلا ذلك بقوله إن كنتم مؤمنين، ومعنى هذا أن من لم يتوكل على الله وتوكل على غيره ما هو بمؤمن. التوكل عمل القلب وهو عماد الدين، ومن لا توكل له لا دين له، وهو من أفضل مقامات إياك نعبد وإياك نستعين، وزاد المتقين إلى ربهم، وهو من أعظم الأعمال الجالبة لانشراح الصدر والطمأنينة وتحصيل السكينة والثبات، وهو من المنازل المفروضة على العباد، والناس يتفاوتون في هذا لأنه من الإيمان، والناس يتفاوتون في الإيمان. و ولكنه من أعظم أعمال القلوب، ويظهر أثره على الجوارح. حقيقة تفويض الأمر لله رب العالمين. التوكل لا ينافي الأسباب، فإن الأسباب مطلوبة، وقد كان أنبياء الله يعملون بالأسباب، يتزوجون للإنجاب، ويعملون ويحترفون، فمنهم الحداد، ومنهم النجار، ومنهم راعي الغنم، ومنهم غير ذلك، وهم يباشرون الأسباب بجوارحهم، ويتعلقون بقلوبهم على ربهم. ومن ظن أن فعل الأسباب ينافي التوكل فقد غلط. ولكن نبه ابن تيمية رحمه الله تعالى مسألة بأن الاعتماد على الأسباب دون الله شرك في التوحيد، وترك الأسباب تحت مسمى التوكل قدح بالتوحيد. إنسان يعمل الأسباب بجوارحه ويتوكل بقلبه على ربه، وهذه حقيقة التوحيد، وهو عمل الأنبياء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وهذا من عمل الأسباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في حروبه يلبس اللأمة، وهذا من عمل الأسباب. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتزوج، وهذا من عمل الأسباب. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتاجر ويشارك، وهذا من عمل الأسباب. وقد ذكر الله هذا عن الأنبياء كلهم، وتأمل هذا في القرآن من أوله إلى آخره، فما خص الله جل على الأنبياء ذكر عنهم فعل الأسباب، كما قال الله جل وعلا: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هذا من فعل الأسباب، والأسباب سواء كانت دينية أو كانت دنيوية. إنما المنهي عن المبالغة في فعل الأسباب أو اتخاذ أسباب ليست بمشروعة، فإنه يشترط في السبب يكون مباحا. ولف معلوم أن اللص حين يتسلق الجدار ويسرق قد عمل الأسباب السبب لكسب المال، ولكن هذا السبب حرام، لابد أن يكون السبب مباحا. ومن ثم كناحية عقدية هي مسألة العلاج والتشافي، من علق سببا ما ليس بسبب فإنه قد أشرك بالله جل وعلا. من ذلك يعلق خيطا على يده لإزالة المرض أو لدفع البلاء، هذا قد وضع سببا ما ليس بسبب. والأسباب نوعان: النوع الأول أن يكون مشروعا، فهذا ظاهر حكمه واضح. السبب الثاني لم يأتي بخصوصه شيء، فهذا نشترط فيه شرطا، وهو يكون معلوما بالحس، كما قال السفرين في نظم عقيدة أهل السنة: وكل معلوم بحس أو حجة فنكره جهل قبيح في الهجة. من علق بيد حديدة أو خيطا أو حبلا أو علق وترا على الدابة لدفع العين فهذا قد أشرك بالله، لقوله صلى الله عليه وسلم: ومن تعلق تميمة فقد أشرك. حديث صحيح رواه الإمام أحمد من حديث عقبة ابن عامر. في حديث ابن مسعود إن الرقى والتمائم والتولة شرك، وقد اختلف في رفعه ووقفه، وقد صوب الدارقطني رحمه الله وقفه. ومع هذا نقول عن هذه أسباب، لكن أسباب محرمة. ومن ذاك الذي يضعون شعارات على سيارات من خرق وغيرها لدفع العين، هذا كله من خصال عمل أهل الجاهلية. ومن هذا ما يفعل الآن عندنا في البلاد النجدية من جلود يوضع فيها كتابات وتخاط، يوضع تحت الوسائد أو في السيارة دفع العين، هذا على الصحيح محرم ولو كان من القرآن، هذا على الصحيح محرم ولو كان من القرآن، لأنه داخل في عموم النص. وقاعد قاعدة كذا فأقول الأصل في التمائم التحريم، الأصل في التمائم التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر النصوص عامة ولم يستثني. نحن لا نستثني من ذاك شيئا إلا ما دل الدليل على خلافه. وأما الأصل في الرقى الإباحة ما لم يثبت دليل على التحريم، مثل أن تكون الرقية بأمور شركية أو أمور مبتدعة أو محرمة أو اقتضى من هذه الرؤية تسبب مشاكل أو يكون في معناها لبس ونحو ذلك. وقد قال إبراهيم رحمه الله تعالى كان ابن مسعود يكره هذا كله، ونقله عنه الإمام أحمد، وهذا إسناد صحيح إلى ابن مسعود، كان ابن مسعود يكره التمائم كلها من القرآن وغير القرآن، وهذا مذهب عامة أهل الكوفة، وأخذ به الإمام أحمد رحمه الله. ثم إنه اشترط في الرقية أيضا شروط، شرط الأول أن تكون الرقية بكلام الله أو كلام رسوله أو بأدوية ودعوات مباحة ظاهرة. الأمر الثاني أن تكون الرقية باللسان العربي، لأنه قد يرقي باللسان الأعجمي فيأتي بالشعوذة ولا ندري. الأمر الثالث يعتقد أن هذا سبب، والله جل وعلا هو الذي يبرم الأمر وهو الذي يشفي وهو الذي يحيي، لأنه هو الذي يحيي وهو الذي يميت. نعم. شوف بعضهم في قطعة النحاس تعلق على اليد يقول بالحس الآن تذهب الرطوبة من الجسم، فهل هي من التمائم؟ لا، ليست من التمائم. ما يوضع على من الأشياء من النحاس على اليد، وقرر الطب أن مثلا تذهب بعض الأشياء من ضبط الدم أو غير ذلك، إذا ثبت هذا حسا عند الأطباء أنه يضع توازنا في الدم ويمنع الأشياء، فهذا ليس من التمائم في شيء. بعض الآن يلبس بلاستيك فقط وما أعتقد أي اعتقاد، فقد البس مثلا حق علم سوريا وتضامن مع الشعب السوري. السؤال الثاني رحمه الله عنك، الآن انتشر في الأوان الأخيرة في بعض الفنايل فيها علم بريطانيا، ومعلوم أن علم بريطانيا هو صليب أحمر، فما حكم لبس هذا؟ طيب اللي يلبس الأول هو الشعار، لماذا يضع بيده؟ يقول تعاطف مثلا مع الإخوان. طيب التعاطف يكون باليد؟ لا، يمنع من ذلك، وضع الشعارات على الأيدي يمنع من ذلك. طائفة لا يفعلون هذا مجرد شعار، يفعلون تشبها بالكفرة. ثم أن هذه الخرق باقي صار، ثم أن هذه الخرق أصلا والشعارات هي أصلا من خصال أهل الجاهلية في أصلها. نبارع بعض حين العلم يعبر عن طائفة وعن حزب، ومعلوم أن العلم السوري موضوع لماذا؟ لأنه صيريين، والأصل فيه أنه علم موضوع طائفة نصيرية، ليس علما مثل قديما موجود قبل النبوة ثم تداول الناس ثم في عصر النبوة ثم في كذا ثم في كذا. حاولوا نصيروا، اختاروا هذا العلم ووضعوا شعارا لهم. ولذلك متى ما قامت دولة إسلامية فإنهم يطلب منهم تغيير هذا العلم، لأنه أصبح كان من قبل شعارا لهؤلاء المجرمين، فلا بد من تغيير ذلك. أما لبس الفنائل التي فيها الصلبان ونحو ذلك فهي على قسمين. القسم الأول أن يلبس الفنيلة بقصد الصليب، بقصد الصليب، فهذا بمنزلة لو لبس الصليب، وهذا قد أتى بما يناقض أصل الإيمان. النوع الثاني أن يقصد الفنيلة والصليب تبعا، ولكن لا يقصد لبس الصليب، يقصد الفنيلة ويقصد اللباس، فهذا أيضا يمنع ولكن ليس كالقسم الأول. ويجب منع لبس الملابس التي فيه شعارات للكفار، سواء كانت الشعارات هذه للبنوك الربوية أو شعارات للأندية الرياضية أو شعارات للأحزاب والجماعات المخالفة لشريعة الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، أو كانت هذه الشعارات دعوة للفسق والرذيلة والخنا أو للحب أو للغرام أو لتوليد نعرات الجاهلية أو غير ذلك من الأشياء المخالفة للصواب، فإن هذه تمنع مطلقة. منزلة تحكيم الشريعة بالتوحيد، وهل يصح إطلاق قسم من أقسام التوحيد، توحيد الحاكمية وشرك الحاكمية ومنوع الشرك؟ ولا شك أن الشرك، لكن عاد يبقى نقسمه. التوحيد عند العلماء قسمان على قول ابن تيمية أو على قول الجمهور بأنه ثلاثة أقسام، ولكن لا ريب أن من بدل شريعة الله فقد أشرك بالله فهو قد مشرك هنا، لأن الله قال ولا يشرك في حكمه أحدا، وهذا قد أشرك في حكمه، والحكم بغير ما أنزل الله مراتب، مراتب، منه ما هو كفر أكبر ومنه ما هو كفر أصغر. فالذي يحكم بغير ما أنزل في قضية عينية كرجل قاضي أو حاكم أتى إلى رجل قد قتل فحابا وأسقط عنه القصاص ولم يجعل هذا تشريعا ولم يفرضه على الناس في قضية عينية ولم يستحل ذلك، فهذا كفر دون كفر، لأن هذا حمل أو قد هوى على ذلك. وأما رجل بدل جعل عوض قتل القاتل مالا أو حبسا أو جعل شرعا للناس ولو في قضية واحد، هذا مبدل، هذا مبدل، وهذا كافر بالاتفاق، لا أعلم في خلاف بين العلماء. ومن حكى الإجماع على ردة إسحاق بن راهويه وأبو محمد بن حزم كان في الإحكام، وابن تيمية كما في المجلد الثالث إن قال ولسامة تحلل الحرام المجمع عليه أو حرم الحلال المجمع عليه أو بدل الشرع المجمع عليه، فإنه كافر مرتد باتفاق الفقهاء. وحكى الإجماع أيضا ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية في ترجمة جنكيز خان، لأن هذا مبدل ومشرع في آن واحد، وإن كان هناك فرق عن الصحيح، لأن بعض الناس دائما يربط بين التبديل والتشريع، في فرق بين التبديل وبين التشريع. فكل مبدل مشرع وليس كل مشرع مبدلا، فقد يكون المشرع مبدلا وقد لا يكون مبدلا، والتشريع مراتب، فجنس التشريع هو الذي يناقض، تشريع في أشياء تناقض أصل الإيمان هو ذو الكفر. فالقوانين الوضعية الحمد لله هي هذه تبديل لشريعة الله جل وعلا، مع أن هذه بنود هذه القوانين الوضعية هي مناقضة لأصول الإسلام، فيها التحليل والتحريم، وفيها اتخاذ مجالس تشريعية للتحليل والتحريم، وفيها أن الوطن للجميع من يهودي أو نصراني أو مشرك، في إعطاء حرية الأديان بمعنى الإنسان إن شاء يؤمن إن شاء يكفر ولا يكفر ولا يجوز أن تعرض له، هي متضمنة أصل نواقض أخرى. ولذلك تبديل شريعة الله من أعظم الأعمال مناقضة لأصل الدين، وذلك لا شك عندي أن المبدل أعظم من المشرك، لأن المشرك قد يكون ضرره على نفسه وهو لا شك أيضا كافر، لا ما في إشكال في هذا. والله جل وعلا قلنا ما يشرك بالله فقد حرم الله على الجنة ومأواه النار ومن الظالمين أنصار. أما المبدل هذا، هذا مشرك في توحيد الربوبية وفي توحيد الإلهية وفي توحيد الأسماء والصفات، وأكفر خلق الله هذا، هذا أكفر خلق الله المبدل هذا. فهو الآن نصب نفسه مشرعا مع الله، جعل نفسه إلها، هذا قد جعل نفسه إلها يحلل ويحرم، وهذا كفر بتوحيد الربوبية. هذا بمنزل كفار قريش، وبالأخص من كفار قريش الذين كانوا يؤمنون ببعض توحيد الربوبية ويكفرون بتوحيد الله. هذا الآن كافر في كل أنواع التوحيد، كافر بأسماء الله وصفاته، الحكم لله، وهذا جعل الحكم للشعب وتحت إرادة الشعب، فهو كافر حتى بأسماء الله وصفاته. لأن ليس القضية قضية تثبت لفظا، تقول إن الله هو الحكم، طيب الحكم تحاكم ليه؟ ولا فأنت طاغوت. الله جل وعلا يقول أن ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا يكفروا به. أنت ما كفاك أنك ما تريد تحاكم أبيت، لا، أنت تحاكم إلى الطاغوت، تدعو إلى التحاكم الطاغوت وتبدل شريعة الله جل وعلا. وكافر أيضا بتوحيد الإلهية حيث عبد غير الله وأشرك به، حيث الطاعة عبادة، الطاعة عبادة بنص القرآن. قال الله جل وعلا ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان، أي ألا تطيعوا الشيطان. تأمل هذا في قول الله جل وعلا اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهذا صرف العبودية لغير الله جل وعلا وجعلها لنفسه، وجعل نفسه مشرعا مع الله، يحلونه عاما ويحرمونه عاما. والله جل وعلا يقول إنما النسيء زيادة في الكفر، يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطي عدة ما حرم الله. ولذلك تبديل الشريعة من أعظم النواقض، مناقضة لأصل الإيمان، ومناط كفره من أكثر من وجه. فالحين تكون مناط كفره بعض النواقض وجه واحد وجهان، أما هذا المبدل مناط كفره وجوه متعددة كثيرة جدا، وجوه متعددة كثيرة، أكثر من مناط، أكثر من مناط. ولذلك هو مشرك، والله جل قال يشرك في حكمه أحد، وهذا أقد أشرك بحكم الله جل على، وجعل نفسه مشرعا يحلل ويحرم، يقول القانون يقتضي بأحد كذا، أحلت مجلس التشريعي غدا سيجتمع مجلس التشريعي للنظر في القضية. هؤلاء أقصى شرع الله جل وعلا، وجعل القانون هو الذي يشرع والمجلس هو الذي يحلل وهو الذي يحرم. والعلماء مجمعون إجماعا قطعية أن من حلل الحرام المتفق عليه أو حرم الحلال المتفق عليه أنه مرتد، وهذا من النواقض المقطوع بها، ولا ينازع في ذلك مسلم. وهؤلاء يعطون شرعه ويلغون عن حياة الناس. ويفرق بين هؤلاء من العلمانيين، اللهم العلمانيين صاروا أجرى وصرحوا، قالوا إن شرع الله لا يناسب العصر الحاضر ولا نريده، وأن شرع الله لا يلبي حاجيات الناس والقوانين الوضعية تلبي حاجيات الناس. وهؤلاء لا يقولون ذلك بألسنتهم، ولكن يعملون ذلك بجوارحهم، ويحمون القوانين وينظرون للناس الكفر والزندقة والردة ويحكمون الناس بذلك، ومن طالبهم بشرع الله بطشوا به، بطشوا به، وقد يزجون به في السجون، قد يقتلونه إن طالب شرع الله. هؤلاء الذين يتحاكمون القوانين الوضعية ما كفروا بالطاغوت. ما معنى لا إله؟ ما معنى لا إله؟ كلمة باللسان لا تنفع، وأكثر الخلق ما يعرف من كلمة الإخلاص إلا البراءة من شرك القبور. أما شرك القوانين الوضعية فهم لا يعرفون شيئا من ذلك، شرك الطاعة لا يعرفون شيئا من ذلك، شرك المحبة لا يعرفون شيئا من ذلك. لا إله براءة، هذا براءة من الطاغوت. وما هو الطاغوت؟ ليس الطاغوت الذي يعبد قبرا، هذا من نوع من أنواع الطاغوت. الذي يعبد قبرا مشرك تجب البراءة منه، والذي ينصب نفسه مشرعا مشرك تجب البراءة منه، والذي يحب الأنداد مشرك تجب البراءة منه، والذي يضع مجالس تشريعية هذا مشرك تجب البراءة منه، والذي يبدل شريعة الله هذا مشرك تجب البراءة منه، والذي يصحح دين المشركين هذا مرتد تجب البراءة منه، والذي ينكر البعث هذا كافر تجب البراءة منه. كل هؤلاء طواغيت. لا إله نفي لكل طاغوت. ما هو الإله؟ ما هو الإله؟ الإله هو الذي تأله القلوب، تأله القلوب محبة وتعظيما وخوفا ورجاء وتوكلا وإنابة وتحكيما إليه أيضا. هذا كله من معاني الإله. فأنت تقول لا إله إلا الله ثم تعبد غير الله ما ينفع، ولا إله إلا الله ما تنفع إلا باجتناب نواقضها، تحقق شروطها وتجتنب نواقضها. وإلا لو كانت لا إله إلا الله تنفع بمفردها لنفعت المنافقين، يقولون لا إله إلا الله ويصلون ويصومون ويحجون ويتصدقون وهم في الدرك الأسفل من النار، يقولون لا إله إلا الله. أبو بكر أعظم فضائل أبو بكر هي قتال المرتدين، كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله ويشهدون محمد رسول الله، ولكنهم أيضا منهم من جحد الزكاة، ومنهم من شهد لمسيلمة بالنبوة مع شهادة أن محمدا رسول الله، ولم تغني عنهم هذه الكلمة شيئا أبدا. فبالتالي لابد أن الإنسان يفهم معنى لا إله وأن براءة من كل معبود، والطاغوت هو متجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع مما يناقض أصل الإيمان، ناقض أصل الإيمان. فبالتالي كل حاكم بغير ما أنزل الله مبدل شريعة الله هو طاغوت، يجب الكفر به والبراءة من، وهو مشرك بالله جل وعلا. شيخ حسين الله عليك، ما هو الأصل في حكم ألبسة الكفار؟ هل هو الإباحة أم التحريم أم التفصيل؟ لأن هذه المسألة تطرح في وسائل الإعلام، وهناك من يقول النبي صلى الله عليه وسلم كانت تأتيه بردة من النصارى ويلبسها، فتحتاج إلى تحرير. أحسن الله عليكم. السؤال الآخر، ما هو الجمع ما بين طريقة المحدثين والأصوليين في إعلال الحكم؟ والسؤال الثالث، هل الأحاديث الحكم عليها توقيفي أم لا زال في الأمر هناك رأي مقبول؟ السؤال الثالث، هذا مو بسؤال، كتاب. آخر سؤال، ما هو شرط الإمام أبو عيسى الترمذي في الشرائع المحمدية، مع أنه ذكر مجموعة من الحديث الضعيفة، والحديث الضعيفة التي ذكرها من تقريب يدي النبي صلى الله عليه وسلم عند الاستغراب، هل يعمل بها وتقدم في على بعض العادات؟ حسن الله عليك. طيب بعضها سيطول الوقت، قد انتهى. يجيب على بعضها. بالنسبة لللباس، الأصل في اللباس الحل، الأصل في اللباس الحل، سواء كان جاء من الكفار أو جاء من المسلمين، لعموم قول الله جل وعلا: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق. ولكن اشترط في هذا اللباس شروط. الشرط الأول ألا يكون حريرا إن كان للرجال، فإن لبس الحرير للرجال محرم ولا يجوز. وفي الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة. الشرط الثاني ألا يكون في تشبه بالكفار، وهذا عام للرجال والنساء، وهذا يتعلق بالهيئة، هذا يتعلق بهيئة اللباس، فمن ذلك الجنس للرجال هذا محرم ولا يجوز، وفي حق النساء أشد حرمة. ومن ذلك الملابس النسائية العارية، كالمرأة تلبس إلى نصف الساقين أو إلى الركبة أو ننصف الفخذين، أو تلبس ما يكشف يديها أو يكشف ثدييها، هذه ألبسة الكفار كلها محرمة ولا يجوز شيء من ذلك. وتقدم الحديث عن هذا، وأنه لو كان أمام النساء ولو كان من المحارم، لأن هذه لبسة كفار والأصل فيها لا تعرف عن الكفار. والقول تقدم الحقيقة بطول، فلا أكرر مسألة أن عورة المرأة عند المرأة من السرة إلى الركبة، هذا لا دليل عليه، هذا لا دليل عليه، من زعم فليأتي بالدليل. وحجة في كلام الله، كلام رسول الله ليس بقول فلان ولا علان، ولا يخفى علي أن هذا قد قاله بعض الفقهاء، ولكن ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا من كلام من أحد من الصحابة، ونحن نحتج بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أجمع عليه العلماء. وإذا تنازع العلماء في شيء نرد ذلك إلى الكتاب وإلى السنة. إضافة إلى ذلك، أن الذين قالوا هذا القول من الفقهاء الأوائل ما يقصدون في اللباس، ولا يستطيع أحد أن يورد لفظا واحدا من كلام الأوائل أنه يقصد اللباس، وإنما كان يقصدون أن المرأة إذا نزعت ثيابها وكان ستت من السرة للركبة لتغير ثيابها عند امرأة جاز، أما أن تضع الثوب عاريا لا يسر إلا ما بين السرة إلى الركبة، فهذا لا يستطيع أحد يورده عن عالم واحد، سواء كان سنيا أو بدعيا. وما كان هذا معروف، بل كان الأوائل مع ما في بعض من البدعة أو الضلال كان عندهم من الغيرة والحجمة ما هو أعظم بكثير من أبناء هذا العصر، من الذي ينادي بالسلفية وينادي بالدين ونحو ذلك. وكان أفهم وأعقل من يقول مثل الأقوال الشاذة وأن المرأة تلبس عند النساء من السرة إلى الركبة. هذا أمر لا أصل له ولا قيمة له، ويجب محاربة هذا الأمر، لأن هذا ملابس الكفار من العري والتبرج المذموم. هذا من العري والتبرج المذموم سواء حتى وكانت عند النساء. وذاك الإمام الحسن البصري رحمه تعالى منع المرأة أن تكشف أكثر من شعرها وعنقها وكفيها وقدميها، وهذا الذي ذهب إليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى. وحين سئل الإمام أحمد عن المرأة ترضع عن أبناء زوجها وقد كشفت ثدييها، قال ما أرى هذا. وأنكر الإمام أحمد أن ترضع المرأة عند محارمها وقد شقفت ثدييها، بل في من العلماء وقول الحنابلة من يمنع الأم أن ترضع عند ابنها، أن يمنع الأم أن ترضع عند ابنها. دل هذا واضح من مناهجهم أن يفرقون بين صورة وصورة، وأن مسألة عورة المرأة من السرة إلى الركبة هذا من قول بعض الفقهاء ولا يقصد ما فهم في اللباس، هذا تشبب الكفار، هذا من غزو الكفار. والدليل من غزو الكفار الأمة من عصر محمد إلى ما قبل 3 سنة ما تعرف هذا اللباس، ثم شيخ أخفي على الأوائل وعرفه هؤلاء الأوائل، ما يعرفونه تعرفونه أنتم. لماذا من قبل ما كانوا يفعلونه؟ لماذا من قبل ما كانوا يلبسون هذه الملابس العارية؟ لماذا ما كانوا يتهتكون كما يتهتك هؤلاء؟ هذا كله من غزو الكفار ومن ملابس الكفار. ودائما الضعيف يقتدي بالقوي والمغلوب يقتدي بالغالب. فنحن الكفار الآن غزونا بكل شيء، سواء في العقائد، سواء في الأفكار، سواء في المناهج. ومع ذلك بعض الناس يفرح أنه قد ابتعث ليتعلم في الخارج، يفرح أنه قد بعث لينحرف، ثم يأتي المسلمين بهذا الضلالات والانحرافات. وأكثر ما تعانيها الأمة اليوم هذه الانحرافات هي من هؤلاء المتغربين المفسدين في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يتبرى ممن يسافر ديار الكفار، والنبي يخبر أنه لا يقبل عمله أصلا، عمله غير مقبول أصلا ما لم يهاجر لديار المسلمين، كما في حديث باز بن حكيم عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله مشرك عملا بعدما أسلم أو يفارق المشركين إلى المسلمين. وهذا يذهب لديارهم ولا عنده حصانة علمية، ليس للدعوة، ما أحد يمنع عن إنسان يدعو إلى الله، هذا ما أحد ينكره ولا يكافر فيه. ونحن لا نتكلم عن هذا، نتكلم على السفهاء والجهال هؤلاء المنحرفين اللي ما ربما ما يصلي في المسجد ولا عنده حصانة علمية، ويذهب لديار الغرب يتعلم عنده ويسكن بين أظهرهم ولا يعاديهم ويضحك معهم وربما يصحح مذاهبهم، فمثل هذا يبعث. وفي حديث اسماعيل بن خالد عن قيس بن حازم عن جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا بريء من مسلم يقيم بين أظهر المشركين، وهذا حديث صحيح ولكنه معلول بالإرسال. صواب اسماعيل عن قيس، وقيس هذا مخضرم وقد أدرك 10 المبشرين بالجنة وسمع من أبي بكر ومرسلاته قوية، والمرسل يحتج به إذا عضده آخر، وهذا من المراسيل القوية عند العلماء. فبالتالي يجب الحذر من التشبب بالكفار ومن ملابس الكفار ومن غزو الكفار، والذين يفعلون ويتشبهون بالكفار في أرض المسلمين أو يستجلبون ملابس الكفار للبيع والشراء، هؤلاء أبغض الرجال عند الله بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم عليهم بذلك. ففي صحيح البخاري من حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبغض الرجال الله 3: ملحد في الحرم ومبتغى في الإسلام سنة الجاهلية. هذا هو مبتغى في الإسلام سنة الجاهلية، الذي يتشبه بالكفار، الذي يتشبه بالكفار ويجلب ملابس الكفار ليبيعها في أراضي المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوفه منهم. روى الإمام أحمد حديث الرحمن بن ثوبان عن حسان بن عطية عن أبي مولى جرش عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم به. قال ابن تيمية في الاقتضاء سناده جيد وظاهر يقتضي كفر المتشبه بهم، وأقل أحواله التحريم، أقل أحواله التحريم، لأنه قد تشبه بالكفار. فبالتالي يجب محاربة هذا الغزو العظيم الذي غزا بلاد المسلمين، ولا ينبغي يثنينا عن غزو كثرة ما نراه من الفساد والمنكرات. لا تنظر إلى الهالك كيف هلك، ولكن انظر إلى الناجي كيف نجح. والإنسان ما ينهزم أمام التغريب الموجود الآن، ولا أمام الغزو الفكري، ولا أمام قول الناس هذا متشدد. قد قيل على النبي بأنه صابي، وقيل على الصحابة بأنه صباه، قيل على الإمام أحمد بأنه ناصبي، قيل على ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه خارجي، ما يعني كل الناس يهجمون عليك لابد. هذا متشدد، هذا خارجي، هذا متطرف، هذا قطبي، هذا كذا. لا تنهزم، هذا دين، دين رب العالمين. سيتمسك بالكتاب والسنة، لا ننتسب للطوائف ولا للجماعات، بيننا وبينك الكتاب والسنة. الدليل هو الحجة والفصل بين المتنازعين. فمن رد النزاع إلى غير الكتاب والسنة فهو ضال، مضل، منحرف، مخالف لإجماع المسلمين في كل مسألة. التحاكم إلى الكتاب وإلى السنة. ابن قيم رحمه الله يقول في النونية، يذكر معاناته من أهل عصره وأنه يقولون عنه بأنه خارجي. لا تظن ترى جديد هذا، تظن هذا من مصطلحات المجرمين، يقول عن أهل السنة بأنه خوارج. المرجئة يسمون أهل السنة خوارج، لكن هذا قد قيل عن أئمتكم. ابن قيم يقول في النونية، ومن العجائب أنهم قالوا لمن قدان بالآثار والقرآن أنتم بذا مثل الخوارجي، إنما أخذوا الظواهر ما اهتدوا لمعاني. نكتفي هذا ونعتذر عن بقية الكتاب.